المصنف رحمه الله باب الأخبار وحكمها. قال المؤلف رحمه الله باب الأخبار وحكمها: الأخبار جمع خبر كالأسباب جمع سبب، والخبر في اللغة بمعنى النبأ، وفي الاصطلاح هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الأخبار وحكمها. باب الأخبار وحكمها. أولا، جرت العادة عند الأصوليين أن يوردوا مباحث من علم الحديث في أصول الفقه، في أصول الفقه. لماذا؟ لأن الأحكام مدارها على الكتاب والسنة، الأحكام التكليفية مدارها على الكتاب، على الكتاب والسنة. الكتاب لا يحتاج بحث لأنه متواتر ثابت، السنة هي التي تحتاج إلى بحث، لأن الأصوليين يقولون، ويقول غيرهم أيضا، يقولون إذا أردنا الحكم فلا بد من نظرين. انتبهوا، النظر الأول، ثبوت النص. إذا أردنا الحكم لا بد من نظرين، النظر الأول ثبوت النص، النظر الثاني، دلالة النص على الحكم، ها واضح ولا لا؟ إذا أردنا أي حكم، نحتاج أن أولا نثبت النص اللي هو الدليل. إذا ثبت النص يحتاج أن ننظر إلى دلالة النص على هذا الحكم، ها واضح ولا لا؟ طيب، القرآن اللي هو الكتاب كم يحتاج إلى من هذين؟ واحدة، أيهما؟ الثانية. الأولى لا نحتاج ثبوت النص، لأن القرآن متواتر ثابت قطعي، واضح ولا لا؟ ما يحتاج. نحتاج ننظر إلى دلالة النص على الحكم، يعني دلالة الآية على الحكم. السنة أيضا مثل القرآن من حيث الحكم، لكن السنة تحتاج إلى أن ننظر إلى ثبوت النص، ثم بعد ذلك إلى دلالته، فلما كان الأصوليون يحتاجون إلى معرفة السنة، وهل هي ثابتة، صحيحة، ضعيفة، موضوعة، ما ورد عنها الأدلة التي وردت عن السنة، هل هي صحيحة وموضوعة وضعيفة، احتاجوا أن يذكروا شيئا من أحكام المصطلح، الحديث. فبدأ بالأخبار، لأن السنة خبر، يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلينا، فقال رحمه الله تعالى في تعريف الخبر: نعم، والخبر في اللغة بمعنى النبأ، وفي الاصطلاح هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: والخبر لفظ مفيد محتمل، صدقا وكذبا منه نقل قد. إذا ما هو تعريف الخبر؟ هو اللفظ المحتمل للصدق أو الكذب، هذا الخبر. لكن انتبهوا، لا بد أن نضيف كلمة لذاته، الخبر هو اللفظ المحتمل للصدق أو الكذب لذاته، طيب لماذا قلنا لذاته؟ لأن هناك أخبار لا تحتمل الصدق، وهناك أخبار لا تحتمل الكذب. لكن من حيث تعريف الخبر، الخبر إما أن تقول لصاحبه صدقت أو تقول كذبت، بخلاف الإنشاء. الإنشاء لا يسمى خبرا. إذا قلت مثلا: قام زيد، وش هذا؟ ما هو هذا؟ خبر ولا إنشاء؟ ها، ما ندري، ننظر. هل يصح أن تقول لصاحبه صدقت أو كذبت؟ ها، قام زيد، يصح أن نقول أنت صادق ولا أنت كاذب؟ ها، وراكم ساكتين. نعم، يصح، صح ولا لا؟ طيب لو قلت له قم يا زيد، قم يا زيد، هل يصح أن أقول صدقت أو كذبت؟ لا، هذا إنشاء. إذن الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، لكن نقول لذاته، لذاته. لماذا لذاته؟ لأن هناك خبر لا يمكن أن يحتمل الكذب، ها، كخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وهناك خبر لا يحتمل الصدق، مسيلمة ادعى النبوة، قال إنه نبي، ممكن نقول صدقت؟ لا. فهناك أخبار لا يمكن أن يتطرق إليها الكذب، وهناك أخبار لا يمكن أن يتطرق إليها الصدق، لكن من حيث هو الخبر، من حيث هو يحتمل الصدق أو الكذب، صح ولا لا؟ لكن لا بد من إضافة لذاته. لماذا أضفنا لذاته؟ لأجل الأخبار التي لا يمكن أن تكذب أو لا يمكن أن تصدق، نضيف كلمة لذاته. وإلا مجرد الخبر، مجرد لفظة الخبر، هي محتمل للصدق أو الكذب. نعم. والخبر لفظ مفيد محتمل صدقا وكذبا منه نام قد نقل. نعم. هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس الخبر. وش بذلك؟ ما لا يقبل ذلك؟ يعني ما لا يقبل الصدق أو الكذب، مثل الإنشاء. والإنشاء ما هو الإنشاء؟ الأمر، النهي، الدعاء، الاستفتاء، الاستفهام، ونحوه. نعم. وقولنا في التعريف لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به، فمثلا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر لا يمكن أن نقول إنه يحتمل الكذب باعتبار المتكلم به. ها، قال باعتبار، لكن باعتبار الكلام هو خبر، لكن باعتبار المتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أن نقول يحتمل الكذب. وإذا قلنا يحتمل الكذب هذا كفر، مخرج من الملة. نعم. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر، من المخبر؟ مسيلمة. طيب لو قلنا صدق كفر، ولهذا لا يمكن نقول هنا صدق، ولا يمكن أن نقول في الأول كذب، لكن من حيث الإخبار بحد ذاته يحتمل الصدق أو الكذب. نعم. ولهذا لو قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله كنا صدق، وإذا قال مسيلمة كنا كذب، والخبر واحد، إني رسول الله. أقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول لمسيلمة كلامك كذب لا يحتمل الصدق، وهذا باعتبار المخبر به. باعتبار هذا محمد بن عبد الله رسول الله، وهذا مسيلمة الدجال. نعم. إذن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقيل الخبر ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب. مثال ذلك العلم نافع، هذا خبر، لأنه يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، لكن هنا لا يصح أن نقول كذبت لأن الواقع أنه نافع. ولقلنا رحمك الله يا فلان هذا ليس خبر، لأن رحمة فعل ماضي مبني الدعاء بمعنى الدعاء، وهو بمعنى الإنشاء، فلا يكون خبر. هذا كثير في النصوص، يأتيك خبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، وشرب لعنة فعل ماضي، إذن خبر ولا ما هو خبر؟ خبر، لكنه بمعنى، ها، بمعنى، إما بمعنى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، وإما أنه إخبار بأنه قد لعنه الله. نعم. إذن بعدما تكلم عن الخبر وأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أراد أن يقسم الخبر، فالخبر ينقسم إلى قسمين، الخبر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المتواتر، القسم الأول المتواتر، القسم الثاني الأحاد، القسم الثاني الأحاد. طيب ما هو تعريف المتواتر؟ ها، هو ما رواه جماعة لا يمكن عن مثل، ما رواه جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا المتواتر. ما هو المتواتر؟ ها؟ ما رواه جماعة. لا يمكن أن يتواطأوا على الكذب عن مثلهم، يعني عن جماعة مثلهم لا يمكن أن تطأ الكذب أيضا. وأسندوه إلى شيء ها محسوس. انتبهوا للتعريف. طيب ما رواه جماعة؟ طيب رواه عشرة جماعة المهم جماعة، لكن هل يمكن يتواطأ على الكذب؟ ممكن، ممكن العشرة قليل، ممكن يتصل على بعضهم يكذبوا، لكن لو رواه مثلا 150. المهم أن المتواتر أن يروح جماعة يستحيل أن يتفقوا على الكذب، يصعب اتفاقه. ما واضح ولا لا؟ عن مثلهم يعني عن جماعة مثلهم يستحيل أن يتواطأ على الكذب. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني يحس بالحواس الخمس، يعني بالسمع أو البصر أو الشم أو اللمس أو الذوق، هذا المحسوس. لكن ما المراد بالمحسوس في المتواتر؟ الغالب السمع والبصر. فلو انتبهوا الآن، النصارى يقولون عيسى ابن الله، صح؟ طيب كيف نعرف فعلهم هذا؟ نفس التعريف، نقول رواه جماعة، أليس جماعة؟ صح ولا لا؟ لا يمكن أن يتواطأ الكذب؟ نعم لا يمكن أن يتواطأ الكذب. ملايين النصارى يقول عيسى ابن الله، لا يمكن أن يتواطأ الكذب، صح؟ عن مثلهم؟ أجيبوا، عن مثلهم. ما الذي مثلهم؟ جماعة أخرى من النصارى. هذا خبر متواتر، لكن هل أسندوه إلى شيء محسوس ولا اجتهاد منهم؟ اجتهاد، ليس عن سماع أو رؤية، اجتهاد. إذن هل صار متواتر؟ لا ما صار متواتر. إذن المتواتر أن يرويه جماعة عن جماعة أخرى مثلهم، لكن أسندوه إلى شيء يجتهد فيه، يطلب فيه العلم، إما عن طريق السمع ولا عن طريق البصر. هذا هو المتواتر. الأحاد ما ليس متواتر، هذا تعريف وسيأتي. طيب الأحاد نعم، منه إذن التواتر، المتواتر ها يفيد العلم، المتواتر يفيد العلم. الأحاد سيأتي أنهم يقولون لا يفيد العلم، إنما يفيد يفيد الظن، يفيد الظن، وسيأتي نعم. نعم يقول هذا مردود عند علماء المنطق، وإن كان لا يهمنا عن المنطق لكن يقول مردود، أن تعرف الشيء بحكمه، أن تعرفه بحكمه ولا تعرفه بحده، صح ولا لا؟ مثلا تقول ما هو المتواتر؟ تقول ما ليس بأحد، ما عرفته، ذكرت حكمه، أنت عرفته بضده. طيب الواجب ما هو الواجب؟ تقول ما يثاب فاعله يعاقب تركه، هذا خطأ التعريف. هذا أنت عرفت بحكمه، ما عرفت بحده. ما هو حده؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا حده، حكمه ما يثاب فعله عقب تركه. يقول هذا التعريف فيه عيب، فيه نقص، أن تعرف الشيء بحكمه أو تعرفه بضده، إنما الذي ينبغي أن تعرفه ها بحده، أن تعرفه بحده. ها واضح لا؟ نعم. ولهذا يقول وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني تعرف الشيء بحكمه ما تعرف بحده، ثم تدخل علينا الحكم بالحد ويلتبس علينا ما نفهمه. واضح ولا لا؟ نعم. وستكون مؤلفه رحمه الله تعريفه فيما بعد. نعم. وقوله رحمه الله وما عدا لا تعرف احدا، يعني معنى المتواتر هو احد. هذا تعريف الاحاد. ما هو تعريف الاحاد؟ ما ليس بمتواتر، ويشمل اقسام الحديث الاخرى كلها، يشمل المشهور، العزيز، الغريب، الضعيف، الموضوع، كل الامور هذه تدخل في الاحاد. نعم. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله انتبه، هذا تعريف المتواتر، أن يرويه جماعة عن مثلهم لا يمكن أن يكذبوا ويسندوه إلى شيء محسوس. قال فأول النوعين، النوعين المتواتر والأحاد، ما هو أولهما؟ المتواتر. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله أزاه، يعني رواه جماعة عن جماعة. نعم. لا لا، ودي تقرأ البيت والبيت اللي بعده حتى يكتمل المعنى بعدين نرجع. فأول النوعين، طيب البيت الأول يقول ما رواه جماعة عن مثلهم، واضح الآن؟ طيب وهكذا الذي عنه، يعني وهكذا الجماعة الأخرى والثاني والثالثة إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا باجتهاد، يعني أسنده إلى شيء محسوس. ما هو الشيء المحسوس؟ قال سماع أو نظر، لا باجتهاد. أما إذا كان باجتهاد فهو ليس بمتواتر حتى لو أجمع عليه، حتى لو أجمع. ويمثل العلماء باليهود والنصارى، اليهود يقول عزير ابن الله، والنصارى يقول المسيح ابن الله، وهذا محل إجماع عندهم ومتواتر عندهم. لكن هل أسندوه إلى سماع أو نظر؟ نص ما أسندوه إلى نص، إلى أي شيء أسندوه؟ إلى اجتهاد من عندهم، فلا يسمى متواتر. واضح ولا لا؟ نعم. والعلماء يقولون دائما التعريف لا بد أن يكون جامع مانع. لو لم يقل سماع أو نظر كان أي خبر مجمع عليه جماعة عن جماعة يسمى متواتر، لكن لا بد أن يكون التعريف جامع مانع، يعني جامع لهذا المعنى مانع لدخول غيره فيه. نعم. فأول النوعين، ولو لأنه خاطر عن اجتهاد، وكذلك خبر بيقول أن عيسى بغي وأن مريم ثانية، هذا أيضا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. يقول كلمة اجتهاد يعني لا يضر، حتى لو كان قولهم باطل، هو أي شيء ما يخرج عن تلقي وعن نظر وعن سماع يسمى صاحبه اجتهاد، لأنه جابه من كيسه، حتى وإن كان باطلا كفر أو شرك يسمى اجتهاد. نعم. يقول من سماع النظر، يعني بل يكون انتهاء السماع إن كان مما يسمع، أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي. قال رحمه الله وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطؤ يمنع. هذا ما سبق، جماعة عن مثلهم كل جمع مثل جمع الذين قبلهم، ولا يتواطؤوا، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. نعم. قوله وكل جمع من الجمع المتواتر، يعني يشترط لنقلته متواتر، لنقلت يسمعه، وهي يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقوله أن يسمعه يعني أو يرى، اللهم إلا أن يكون صواب العقاب وكل جبل شرطه أن يسمعه وقوله والكذب منه بالتواطي من النعم من متواترها نقله جبل كثير يستحيل في العادات أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع وحكمه أنه مفيد للعلم فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث وهو متواتر هذا معنى قوله مفيد العلم يعني مفيد العلم اليقين أي يعني نجزم بعلم ويقين أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد قاله. نعم. وليعلم أن التواتر بالأحاديث نوعان مضطين وهو قليل ومعنوي. إذن التواتر الذي يرويه جماعة إما أن يكون التواتر لفظي. إيش معنى لفظي؟ يعني اللفظ واحد، الجماعة هؤلاء رواه بلفظ واحد، الجماعة الأخرى بنفس اللفظ، الجماعة الثالثة بنفس اللفظ، وهذا قليل. لماذا قليل؟ لأن الغالب أن الرواة يروون الحديث بالمعنى، يعني جماعة يرونه بلفظ، جماعة أخرى يرونه بلفظ غير اللفظ الآخر لكنه نفس المعنى، يؤدي نفس المعنى، هذا يسمى متواتر معنى وليس متواتر لفظا. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا أشبه ما يكون بالتواتر اللفظي، وإن كان ورد في بعض الألفاظ ليس كذبا علي ككذبا على غيري ونحوه، لكنه يؤدي معنى واحد. فهناك تواتر لفظي نفس اللفظ، هناك تواتر معني يختلف المعنى، وهذا هذا كثير. نعم. وليعلم ويعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان لفظي وهو قليل ومعنوي وهو كثير، فالمتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ، ومثلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث خطير وهو في الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني سيتخذ له مبوأ مكانا في النار من كذب علي متعمدا. والكذب بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلوم يعلمه الإنسان، لكن هناك كذب من نوع آخر ينبغي التنبه له وقد ذكره العلماء، وهو أن يلحن في الحديث، أن يلحن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اللفظة مرفوعة ويذكرها منصوبة، يقول هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد لا يستطيعه بعض الناس وقد يقوله من غير قصد أو لا يعلم، لكنه نوع من أنواع الكذب فيتنبه له. إذا أردت أن تذكر نص ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحفظ الحديث برفعه ونصبه وجره. نعم. يمسح المسافر ثلاثة أيام، وورد حديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثة أيام، واضح ولا؟ ورد حديث رخص للمسافر ثلاثة أيام، يعني الفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد وهو المسح الخفين. نعم. هذه أمثلة للمتواتر، وهو الأول قال مما تواتر حديث من كذب، يعني قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا هذا متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر، ورؤية يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة الحديث فيها متواترة أنهم يرون ربهم يوم القيامة، وشفاعة حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هي أيضا متواترة، وحوض والحوض يعني أدلة الحوض ثبوت الحوض أيضا متواتر، ومسح خفين يعني مسح الخفين حديثه متواترة، وهذه بعض يعني هذه بعض الأمثلة للحديث المتواترة، وإلا هناك غيرها متواتر. نعم. أما النوع الثاني من الأخبار فيقول رحمه الله: ثانيهما الآحاد المجيب العمل لدى الملائكة نبض وحصر. هذا القسم الثاني، الأول المتواتر. القسم الثاني الآحاد. والآحاد من حيث اللغة، الأحاد تعريفه الأحاد لغة هو جمع أحد، الأحاد لغة هو جمع أحد، أحد أحد، كأجل أجال، كأجل أجال. وأصله وزنه وحد، أصل وزنه وحد، لكن أبدلت الواو ألفا، أبدلت الواو همزة، صار أحد، صار أحد. أما تعريفه اصطلاحا فكما قال المصنف ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر أو ما لم يبلغ نقلته حد التواتر، ما لم يبلغ نقلته حد التواتر إلى آخره. نعم. ثاني من الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده ظن حصر. قوله ثاني من الآحاد هو الضمير العروض على نوعي الأخبار. وقوله الآحاد، الآحاد هو كل ما سوى المتواتر حتى ولو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأن الأربعة والخمسة حتى لو كانوا جماعة لكن قد يتواطؤ على الكذب، ما يستحيل، فلابد أن يكون جماعة، يستحيل أن يتفقوا. يعني مثلا عشرة من هنا، عشرة من الرياض، عشرة من جدة، عشرة من المدينة، الآن جماعة كلهم رووا، هل ممكن يتفقوا الكذب؟ لا يمكن، لو كذب منهم واحد أو اثنين لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. نعم. إذن الأحاد عند المصنف ها يوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني لا بد نعمل به، لا يجوز أن نتركه، نعمل به، لكنه لا يوجب اليقين العلم، بل هو يفيد، بل هو يفيد الظن، بل هو يفيد الظن. والصحيح أنه يفيد العلم، أن حديث الأحاد يفيد العلم، لكن بشرط أن يثبت، بشرط أن يثبت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث أحاد، هل ممكن نقول هذا يفيد الظن؟ لا، هذا يفيد العلم. فالأحاد نعم يفيد الظن، لكن إذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكدنا أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فإنه حتى وإن كان أحاد فإنه يفيد، يفيد العلم. أما العمل فيجب به حتى على ما ذكره المصنف صلى الله عليه وسلم.